ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجالس الإيمان وروضات الرحمن ومعاهد القرآن. هذه المجالس التي يقال لأصحابها انصرفوا مغفورا لكم، هذه المجالس التي وصف أصحابها بأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذه المجالس التي بكى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد طعن رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، وقال: ومجالسة أقوام ينتقون طيب الحديث كما ينتقى طيب التمر. هذه المجالس التي انتحب عليها معاذ وقد حضرته الوفاة، وقال: ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. إذا لم يكن أهل الأذكار وطاعة الواحد القهار هم أولى بتلك الدار، فمن يكون أولى بها إذن؟ أأهل الدرهم والدينار أم الأسعار أم الأخبار والأسمار والأشعار وضياع الأعمار؟ لا والله، هنيئا لكم. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى وأرجوه وأتأمل منه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، فقد اجتمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه المؤثر المحكم المنزل من عنده سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لما انتهى الحديث وكلامه سبحانه وتعالى عن وصف الآخرة وما يجري فيها من علامات ومن مقامات ومن شهود، أتى سبحانه وتعالى ليبين للناس مسألة البعث بعد الموت، فقال سبحانه وتعالى: البشرية المنكرة الحائرة الشاكة في هذا اليوم وهم مشركو مكة، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هل إعادتكم بعد الموت أصعب وأشد أم السماء التي فوقكم وقد رفعها سبحانه وتعالى بناها وبناها فأعلاها وسواها وأتقنها وجود مبناها سبحانه وتعالى؟ هل إعادتكم بعد الموت أيها الكفار وقد أنكرتم وقلتم: أئذا كنا عظاما نخرة؟ يقولون: أئذا بريت العظام منا أسوف نعود مرة ثانية؟ فرد عليهم بالحجج العقلية والنقلية فيقول: إن كنتم شاكين في هذا في إعادتكم فوعزة الله وجلال الله لمبنى السماء أعظم، فمن الذي بناها ورفعها على رؤوس الناس؟ من الذي جعلها سقفا محفوظا مرفوعا؟ من الذي قواها؟ من الذي زينها بالشهب والكواكب والنجوم؟ من الذي أسرجها بالشمس؟ من الذي أخرج فيها القمر؟ إنه الله، لا إله إلا هو. فهل أنتم أيها الضعفاء الحقراء الحشرات الذين يأكلون ويشربون ويموتون وينامون، أنتم أشد خلقا أم هذه السماء؟ لا، بل السماء أعظم خلقا وإتقانا وإبداعا. وهذه مسألة الخلق التي تحدى بها الله عز وجل الجميع. ولعلمكم بارك الله فيكم، فإن مسألة الخلق هي المسألة الكبرى التي عرض الله لها في القرآن: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال في الآية الأخرى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو الخالق جل في علاه، ابتدع الشيء وأنشأه واخترعه في أحسن صورة وهياه ونفخ فيه الروح. فهنا يوم أتى المشركون يجحدون مسألة البعث وقد حاروا فيها وأنكروها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستهزئون بهذه المسألة ويستهترون بها لما أخرج الله من قلوبهم من الإيمان، فلم يكن لهم رادع من التقوى ولا من الخوف من الله، فشككوا في قدرة الله. فأتى الله سبحانه وتعالى في كتابهم الحجة بعد الحجة يمطرهم بالأدلة والبراهين علهم أن يستيقظوا وأن يفكروا وأن يتدبروا، فيأتي فيقول: أأنتم أشد، هل أنتم أصعب من هذا الخلق البديع المحكم فوقكم؟ بل خلق السماوات والأرض أصعب وأعظم وأجل وأكبر، أم السماء؟ كلما علا هو سماء، والمقصود هنا هي السماء التي خلقها الله فوق الأرض. قال بناها، أنه سبحانه وتعالى شيدها وبناها فأحسن المبنى سبحانه. ولذلك كما يقول أبو معاذ: عظب الباني وجل مبنى، وما أحسن اللفظ والمعنى، وعليه نثني وإليه نقصد ونصرح ونكني، فهو الله لا إله إلا هو. فمن أراد أن يعرف قدرة الله وعظمة الله فلينظر في الكائنات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يجتمع المهندسون والمخترعون والمكتشفون والبناؤون والنجارون والخشابون فيبنون بيتا صغيرا، ثم يتغنون ببنائه فينهدم البيت ويموت صاحبه، كما يقول أبو العتاهية لما دخل على هارون وقد بنى قصرا في بغداد فزينه وجمله وأعلاه، وظن هارون أن هذا البيت ما يأتي مثله من البيوت لأنه صنع له مهندسون، فكيف بالذي صنع الكون لا إله إلا هو؟ فأدخل الناس قالوا: ما رأينا أجمل من هذا القصر، كلهم يقول ذلك إلا أبو العتاهية، قال: قصرك جميل وقوي وبناؤه شديد، لكن فيه عيب واحد. قال: ما هو؟ قال: يخرب ويموت صاحبه. فبكى هارون وقال: صدقت والله، أنت الذي صدقني في هذا، فكل بناء يخرب ويموت صاحبه إلا بناء الواحد الأحد، فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يزول، وقد بنى هذا البناء العظيم لا ترى فيه خلل. هل ترى فيه فطور؟ هل ترى فيه شقوق؟ هل ترى فيه انحرافات في الخلق؟ أما سمك السماء؟ أما زينها؟ ارجع البصر إذا خرجت من المسجد فانظر إليها في ليل أو نهار، هل ترى فيها شقا أو مكانا قلت يا ليت أن هنا بلاطة أو بلكة، أو ليتها تقدمت يمينا وشمالا، أو ليته رفعها قليلا؟ بلا عمد، سوى سبحانه وتعالى ورفعها بلا عمد. فسبحانه الأحد الصمد الذي شيد فأحسن. قال سبحانه: لكن بعبارات القرآن وإشراقات المفردة القرآنية وعذوبتها وجمالها رفع سمكها فسواها. رفع السمك، السمك هو الارتفاع، فإذا كان من فوق إلى أسفل قيل له عمق، وإذا كان من أسفل إلى فوق قيل له سمك. قال: رفع سمكها، وهو ارتفاعها، وارتفاعها ارتفاع السماء فقط يعني جرمها عند أهل العلم كما في الحديث 500 عام، مسيرة 500 عام هذا الجرم. قال: وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام. فيقول سبحانه وتعالى: رفع سمكها، فهي ليست متدنية، مهما حاولت أن تصعد، مهما حاولت أن تعرج، مهما حاولت أن ترتفع فلن تصطدم بالسماء. هؤلاء الذين يضربون المراكب الفضائية بالصواريخ في الأرض تمشي 7 سنوات ما تصل إلا إلى المريخ أو إلى عطارد أو الزهرة فقط، أما سمك السماء فلا يصل إليه أحد، وقد حار العلم وقد انتهى أهل الإعجاز إلى أنهم يقولون: لا نستطيع أن نصل إلى السقف الذي رفعه سبحانه وتعالى أبدا، حتى تحداهم سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يقول: نتحداكم وآباءكم وأجدادكم ومهندسيكم ومخترعيكم، يا ذرات يا حشرات تعالوا اخترقوا السماء سمكها، انفذوا منها إن استطعتم، تعالوا قربوا رؤوسكم وعيونكم وأيديكم، حاولوا أن تلجوا من نافذة منها، لا يستطاع. حتى في الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم والمعراج لما اقترب جبريل من السماء طرقها ولها باب، قال حراسها: من؟ قال جبريل: كله بإذن وبترتيب وبنظام وباستئذان، ملك عظيم. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد النبي الأمي. قالوا: مرحبا بك وبمن معك. استدل بها النووي على استئذان وطرق الباب، لأنهم طرقوا السماء فأذن لهم إلى تلك الرحلة، فما عبر السماء إلا ملائكة الله أو رسوله لما أذن له صلى الله عليه وسلم. قال: رفع سمكها، قال: فسواها، لأن من يرفع سمك شيء قد لا يسويه، والله سبحانه وتعالى رفع ما هذا السمك وهذا الارتفاع فسوى. قالوا: لم يجعل مستوية ملساء، هذا رأي الزمخشري، قال: مستوية ملساء. وقال غيره: بل سواها أحكم صنعتها. وقال آخر: أتقن البناء فلا خلل فيه ولا شقوق ولا فروج ولا فطور جل في علاه من حكيم منشئ مبدع لا إله إلا هو. قال اسمع اختيار اللفظة: وأغطش وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش أغطش أظلمها أشد الظلام بغروب شمسها وبيض نهارها فجعله ضحى بخروج إخراج شمسها. وغطش وأغطش استخدم في القرآن غسق وأظلم وأغطش وعسعس وكل له معنى. فإن أقبل الليل متدرجا قيل عسعس كأنه يعس عسا، وإذا أظلم واصطك وبقي فيه أفق قيل له شفق وقيل له غسق، وإذا أظلم واحتكم قيل له مظلم، وإذا اشتدت ظلمته وأصبح حالكا حالكا قيل له أغطش. قال أغطش، ولذلك من لغتنا أغطش هذا الحرف، أغطش هذه الكتابة، يعني سودها بالقلم حتى لا تظهر ما هي. قال سبحانه وتعالى: خلق هذا الكون وخلق الليل والنهار، فأما الليل فأغطش نوره وذهب بنوره فأصبح ظلاما. قال أغطش ليلها وأغطش ليلها، يعني ليل الحياة، وقيل ليل السماء وليل ونهار السماء. لماذا نسبت للسماء؟ قال أهل العلم منهم الرازي والزمخشري وابن الجوزي: إنما نسبها للسماء لأن الليل مصدره والنهار من السماء لوجود الشمس والقمر، فإذا ذهبت الشمس غربت أتى الليل وغطش، وإذا أتت الشمس ظهر النهار والضحى. قال سبحانه: فمن الذي أغطش ليلها؟ يا من أنكر البعث، ويا من أنكر النشور، ويا من أنكر اللقاء عند الواحد الأحد، أنتم أغطشتم الليل؟ هل تسير هذه الكواكب بحسبان يأتي الليل ويعقبه النهار؟ قال سبحانه وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون بلا تقدم ولا تأخر. قال: وأخرج ضحاها، قال أخرج نور الضحى بإخراج الشمس للعالم فأتى الضحى. وإنما قال الضحى لأنه أصفى جو وآنسه، ولذلك لما عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره بعد العتاب بوصول الوحي قال: والضحى والليل إذا سجى، قالوا لأن آنس وقت هو الضحى، فلم يأتي بالظهيرة ولا بالعصر، لأن أصفى وقت وأشرق وقت هو وقت الضحى، حتى يقول أحدهم: كأن الضحى والليل قد حسداني، فهو لجمال الضحى يضرب به المثل. قال: وأخرج ضحاها، من هو؟ الواحد الأحد. قالوا هنا أقسم بالزمان، ذكر خلق المكان وخلق الزمان. ودائما سبحانه وتعالى في الغالب إذا ذكر في القرآن المكان السماوات والأرض الذي هو الجرم المحسوس ذكر الليل والنهار الذي هو الظرف والزمن. قال في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فأعظم آياته سبحانه وتعالى ومن آلائه السماء والأرض والليل والنهار. قال: والأرض بعد ذلك دحاها، قال بعدما سوى السماء وبناها ورفعها وزينها وأغطش الليل فأظلمه وأخرج النهار وأبانه بالشمس، قال: فعمد سبحانه وتعالى وقصد إلى الأرض فدحاها، دحاها سواها وبسطها وفرشها ومهدها، تمشي فيها الكائنات، يعيش فيها الناس، تقوم فيها الحضارة، تستمر فيها النماء والإنتاج، تحرك فيها العالم، تقوم فيها الدول، تتعاقف فيها الأجيال والشعوب. لماذا؟ لأن الله دحاها. قالوا: ولم يمنع الدحو أو البسط أنها كروية الشكل، بل الظاهر واضح أنها كروية الشكل، لكن لعظمته سبحانه وتعالى جعل كروية الشكل مفلطها، ومع ذلك بسطها للأنام ومهدها للناس. وفي سورة الشمس طحاها، فما الفرق بين دحاها وطحاها؟ دخل أحد الأدباء على قاضي من القضاة فحكم عليه القاضي، قال: أنت لا تعرف القضاء ولا تعرف الحكم الشرعي، وأنت ظالم وأنت جاهل بالشرع. قال الجاهل: أنت، أنت تجهل حتى القرآن. قال: كيف أجهل القرآن وأنا أحفظه؟ يقول الأديب هذا. قال: إن كنت تحفظه فما الفرق بين دحاها وطحاها؟ فسكت، قال: والله ما أعرف، أول مرة أعرف أسمع بهذه الكلمة، ما الفرق بين دحاها وطحاها؟ دحاها بسطها ومهدها وطحاها وسعها من جوانبها فجل في علاه. هنا قال طحاها في الشمس وهنا في النازعات قال دحاها. قال الدح بعض أهل العلم هو ملء الشيء عن أنها كانت مغارات وكانت أخدود أكبر من هذه وضربت بزلازل وبراكين قالوا أهل العلم الله أعلم في فجر التاريخ لأنها كانت ملتصقة بالسماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ففصل هذه عن هذه فلما انفصلت الأرض أتت أخاديد لا يستطاع العيش عليها فبسطها سبحانه ومهدها وسواها بالتراب فعشنا عليها. فلما عاش هذا الحشرة المشرك مثل أبي جهل وفرعون وخلقوا من ماء مهين وخرجوا للعالم وشافوا هذا البناء وهذه الأرض قالوا لا إله وقالوا ما يبعثنا الله بعد النشور وقالوا هم آلهة قال بعضهم هم آلهة. فانظر لسخف الإنسان إذا عرض عن منهج الرحمن. قال سبحانه أخرج منها ماءها ومرعاها. عماد الحياة بعد توفيق الله الماء ودائما يذكر الماء أنه هو سبيل الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا أقبل الماء أقبل النماء والعمار والإنتاج. إذا رأيت الماء أتت الحياة والخضرة وأتى اللون البهيج والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء. إذا رأيت الماء يتباشر به الناس كما يتباشرون بالغريب من أولادهم ولذلك يخرجون ويبكون ويسألون الله الماء أن ينزل عليهم الغيث. فسبحان من خلق الماء. ما هو الماء؟ هل رأيتم له لونا أو شممتم لهم ريحا أو لا لون ولا طعم أو ذقتم له طعما؟ الماء وحده لا لون ولا طعم ولا ريح. الماء هذا سر الحياة في الأرض ومنه خلق الله الناس والحيوان والنبات. فجل من أنزل الماء لا إله إلا هو. وأعظم نعمة على الناس الماء. قال الشعبي أعظم مفقود وأرخص موجود. ودخل ابن السماك الواعظ على أبي جعفر وبيده كاس وقيل هارون قال لا تشرب الكاس يا أمير المؤمنين حتى أحدثك. أسألك بالله لو منعت الماء الذي في يدك بنصف ملكك أتدفع نصف الملك؟ قال والله لا أدفع عنه سوف يموت لو ما شرب. فلما شرب قال لو منعت إخراج الماء منك بنصف الملك أتدفعه؟ قال أدفعه. قال والله لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. وهو صاحب الكلمات الصارخة من السماك هذا له توقيعات لكن من سطر. دخل على أبي جعفر والعلماء عنده وكان يصدع أبا جعفر بالموعظة. وأبو جعفر كما يقول أحمد بن حنبل أبو جعفر أبو جعفر. قال الذهبي هو من سادات ملوك الدهر هيبة وعظمة ما تكلم عنده إلا ابن السماك وابن أبي ذيب. أما ابن أبي ذيب فسأله وهو يطوف أبو جعفر بالبيت قال يا ابن أبي ذيب ما رأيك في والنوس معه والخدم والحشم والموكب والحراس والجنود وابن أبي ذيب المحدث العابد الزاهد زمير الإمام مالك؟ قال ورب هذه الكعبة أنك ظالم وأن الظلم في بابك فاشم منتشر. وأما ابن السماك فدخل عليه فوجد ذبابا يطير على أبي جعفر فراد يحرج أمام الناس يعني بحيرة بسؤال سؤال يعني ما استعد له ابن السماك. قال لماذا خلق الله الذباب يا ابن السماك؟ قال ليذل به أنوف الطغاة. هكذا الجواب ولا بلاش يرتاح الإنسان لما عنده جواب مثل هذا لا يجاوب. قال أخرج منها ماءها ومرعاها يعني أخرج من الأرض ماءها سبحانه. ما الذي أخرج الماء غير الله؟ ومنين خرج الماء؟ تأتي إلى جبل صخور صماء وإذا بالماء صب عليك شلال صخر. بنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يستسقي لهم في أرض جرداء مرداء صحراء بيداء تلكوا من الظماء فأتى إلى صخر. الناس يذهبون إلى الروابي ولا إلى التراب ولا تربة خضراء أتى إلى الصخر. قال بسم الله فضرب بالعصا فإذا 12 عين على عدد القبائل هم 12 قبيلة. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذا هو الله سبحانه وتعالى في خلقه ومشيئته. حتى أنك تذهب إلى الوديان المقفرة ثم تمشي وقد أيست وما علمت أن هناك ماء وإذا بصخرة صماء يخرج منها ماء يسقى منها الناس والحيوان. قال أخرج منها ماءها ومرعاها. والمرعى إن قال أهل العلم ذكر المرعى ليدل على غيره لأن من تكفل برزق الحيوان فقد تكفل برزق الإنسان. والمرأة هذا للناس، حتى بعض أهل التفسير يعممه يقول المرأة للناس وللحيوان، ولكن الغالب يقول لا، إنما ذكر هو المرأة النبات الحشائش التي تخرج رعاه الناس. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قيل يرعى الغنم لأنها ترعى المرعى ويلعب معنا. قال ومرعاها. حتى مسألة الرعي ذكرها الله في كتابه بإشارات، إذا وقف الإنسان عند مفردات القرآن يستنبط منها علم الأولين والآخرين كما قال بعض السلف. فهذا هو خلقه سبحانه وتعالى وآياته وحكمته جل في علاه. قال والجبال أرساها. عدنا إلى مسألة الجبال وسوف تستمر، مرة أرساها ومرة سبحانه وتعالى جعلها أوتادا، ومرة يذكرها سبحانه وتعالى أنه يدكدكها دكا، ومرة هباء منبثا، ومرة ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقوله قال هنا أرساها، قالوا أرساها ثبتها في الأرض فأصبحت راسية ترسو بها الأرض. ولعلمكم عند أهل العلم أن ثلث الجبل وقيل ثلاثة أرباعه في الأرض وثلثه أو ربعه يخرج فقط، فهي كالأنياف للفم، ووزعها الله على الكرة الأرضية حتى لا تتحرك ولا تضطرب. فتجد في الهند جبال الهملايا، ثم تدخل جزيرة العرب فتجد الزرع العربي في الثروات، ثم تذهب إلى أفريقيا فتجد الجبال في شمال أفريقيا وفي الجزائر، ثم جبال برانس ثم الأطلس، وهكذا باتزان عجيب وبحكم وبحكمة متقنة وبإبداع لم يبدعه إلا الله جل في علاه. الجبل الواحد كأنه أصبع تشير بالوحدانية لله الواحد الأحد لا إله إلا هو. وكم من رأينا من رجال تتابعوا فماتوا جميعا والجبال جبال، فمن الذي نصب الجبال؟ إنه الله لا إله إلا هو. فهذه آية من آياته في خلق الجبال التي أرساها الله في أماكنها، ومع ذلك صخور الجبال تخشع وتهوي وتسقط خشية لله الواحد الأحد، والكافر الفاجر لا يخشع ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. قال والجبال أرساها فلا تضطرب الأرض، تدور الأرض على القول الصحيح ومع ذلك لم تضطرب بنا، بل الناس يعيشون ويعمرون ويسكنون ويتوالدون وينتجون وهم على سطح الأرض. قال سبحانه كل هذا متاعا لكم ولأنعامكم، قال فيه متاعكم ونفعكم ومصدر عيشتكم وحياتكم من ضوء ومن ماء ومن طعام ومن سكنة ومن إنتاج ولأنعامكم. يقول بعض الوعاظ لو لم يكن من هوان الخليقة على الله إلا قرنهم بالأنعام في جانب الضلال وفي جانب الإنعام، يقول بل هم أضل سبيلا في جانب الإضلال. وقال هنا متاعا لكم ولأنعامكم، يقول أنتم والأنعام كلوا منها، فمن عمل صالحا دخلناها الجنة، ومن عمل سجعا أنه أذل من البهيمة، لأن البهيمة تصبح ترابا أما هو فيدخل النار والعياذ بالله. يقول كلوا أنتم وأنعامكم، استمتعوا أنتم والأنعام، لأن الكافر كالدابة الذي أعرض عن منهج الله يأكل مثل ما يأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. قال متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا يقول فأنتم في حياتكم هذه تأكلون وتشربون وتستمتعون وتعيشون، هذا في العمر الفاني. قال ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال الطامة الداهية التي تطم على الدواهي وهي أدهى، وقال بعضهم الطامة هي التي تطم على الأبصار بمنظرها وعلى الأسماع بصوتها وعلى القلوب بخوفها، وقالوا الطامة الخبر المفزع والمشهد الفظيع الذي ما مر بالناس مثله. قال هنا قال هي يوم القيامة، سماها الله الطامة وسماها الغاشية وسماها الحاقة وسماها الواقعة وسماها القارعة وسماها الصاخة، ويوم التغابن ويوم الحشر ويوم النشور ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، هذا الطامة الكبرى، فلا أكبر منها في طوام، لكن الكبرى هي والعظمى هي فقط، فليس كبرى أكبر من قيام الساعة. لا يوجد في التاريخ مشهدا أعظم من قيام الساعة، لأنه يتغير العالم والكوكب وتنزل النجوم وتتكدر وتسقط الشمس وتتكور والقمر وتوضع في النار وتتفجر البحار وتشتعل وتتغير معالم الحياة وينتهي الكون ليحاسب الله الناس. الجواب قال بعضهم الجواب فإذا جاءت الطامة الكبرى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقال البعض بل الجواب فيما بعدها: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى وقامت القيامة حينها يتذكر الإنسان ما سعيه وماذا ينفعه في هذا اليوم، ويتذكر عمله في الدنيا، هل أصاب أم أخطأ، أو هل أحسن أم أساء، هل أصلح أم أفسد، يتذكر هل صلى كما ينبغي، هل قرأ القرآن، هل صام، هل كف عن الحرام، هل ترك الآثام، هل تاب إلى الواحد العلام، هل عدل في الحكم، هل أنصف في المعاملة، هل جاهد في سبيل الله، هل علم الجاهل، هل تواضع لعباد الله، هذا في جانب. ويتذكر المسيء إساءته، يتذكر يوم فجر، يوم انحرف، يوم حلف كاذبا، يوم تكلم كاذبا، يوم وعد وأخلف، يوم خاصم ففجر، يوم عاهد فغدر، يوم نكث الميثاق، يوم نقض العهود، يوم اعتدى على أموال المساكين والفقراء، يوم أكل الربا، يوم أكل السحت، يوم شهد شهادة الزور، يوم تكبر على عباد الله. وخذ هذه القائمة كلها يتذكرها الإنسان. وإن يوما يجعلك تعود بالذاكرة إلى ما فعلت لهو يوم شديد ويوم قوي ويوم بأسه مرعب. نسأل الله أن يخفف علينا وأن ينجينا وإياكم من حول ذاك اليوم. قال في القرآن: يقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال هناك: أن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول ابن تيمية: ليس للإنسان إلا ما سعاه وكان سببا في سعيه، لأنه يجيب عن الأعمال التي تهدى للميت. قال: فولده من سعيه، والدعاء الذي يدعى له بعد موته من سعيه، لأنه بتعامله وحسن خلقه جعل الناس يدعون له ويستغفرون له، فهذا من سعيه. قال: يتذكر الإنسان. وإنما عمم ولم يقل المؤمن أو الكافر ليعم الصنفين. فالمؤمن يتذكر حتى تفريطه وندمه ويندم على ذلك، والكافر يتذكر فجوره والعياذ بالله وانحرافه. دليل على أن ما ينفع يوم العرض الأكبر هو العمل. فأوصيكم: لا يتعلق أحد بأنساب ولا بأحساب ولا بجاه ولا بشهرة، إنما هو العمل. قال: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. في ذاك اليوم يقول سبحانه: وبرزت الجحيم لمن يرى. أعوذ بالله، يؤتى بالنار في الموقف، لها 70,000 زمام، يعني كالخطام للدابة، كل حبل منه به 70,000 ملك يجرونها للموقف، لا يعلم قوة الملك من الملائكة إلا الله الواحد الأحد. فتبرز للناس، لها زفير وشهيق تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. فيبرزونها. قال: يشاهدها كل الخلق المؤمن والكافر. فأما المؤمن فيحمد الله على أن نجاه منها وصرفه عنها، وأما الكافر فيتقطع خوفا قبل أن يأتيها. لها زفير على أهل الموقف، إنما يحبسها الملائكة لئلا تطم بهولها وبعذابها على الناس. قال: وبرزت الجحيم لمن يرى. قال: لمن يشاهد من العالم كلهم يرونها، ونعوذ بالله من النار ومن عذابها. قال: لماذا برزها في الموقف؟ قال: ليخوف بها أعداءه ويهينهم بذلك، وليزداد شكر المؤمنين لربهم أن نجاهم من ذلك. حتى ذكر ابن القيم في المدارج أن من نعم الله على المؤمن في الجنة يريه أهل النار ليزداد نعيما وسرورا إلى سروره. فإن الصحيح إذا رأى المريض حمد الله، والغني إذا رأى الفقير حمد الله، وقس على ذلك. فكيف المنعم في الجنة هو يرى زملائه الذين كانوا معه، كان يدعوهم في الدنيا للصلاة فيقولون هذه أساطير الأولين، يدعوهم إلى مجالس الذكر قالوا خرافات، يدعوهم إلى اتباع السنة قال تضحك علينا، فيراهم يعذبون فيقول الحمد لله الذي من علينا ونجانا. فهذا من النعيم العظيم، وبضدها تتميز الأشياء. قال سبحانه: فأما من طغى. هذا التفصيل بعد أن ذكر الوعيد الشديد والتهديد للعبيد جميعا، أتى يفصل سبحانه وتعالى. قال: فأما من طغى، اسمع الفواصل كله بالألف المقصورة في الغالب. قال: طغى، تجاوز الحد في المعصية، وتنكر لمعروف الله، وترك أوامر الله، وارتكب نواهيه. والطغيان هو مجاوزة الحد، لذلك هو سبحانه في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى. ما الفرق بين ما زاغ وما طغى؟ هذا الكرام في القرآن، اسمع لماذا قال زاغ البصر وما طغى. زاغ يعني ذهب يمنة ويسرة، وطغى تجاوز الهدف. فيكون أنصب بصره صلى الله عليه وسلم على الهدف على الرؤية المشهد ما زاغ ذهب يمين ويسرى ولا تجاوز المرء المشاهد. قال هنا فأما من طغى تجاوز الحد قال أهل العلم فسد علمه، فكل من فسد علمه فهو طاغي، لأنه قال وآثر الحياة الدنيا فسد عمله. وإنما تعرف هذه بالقران، يعني إذا اجتمعت افترقت، وإلا لو ذكر فأما من طغى وسكت ولم يأتي بقرينة لها لشمل الطغيان العلمي والعملي. فهذه طغى قال فيها حظ لبني إسرائيل من اليهود الذين تركوا العمل بعلمهم فطغوا. وآثر الحياة الدنيا في حظ للنصارى لأنهم الرهبانيون أخذوا الدنيا وتركوا الآخرة ففسد عملهم. فكل من عبد الله بجهل فاسد العمل فهو ضال. وكل من ترك العلم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه ويسمى طاغي. هذا يسمى غاوي ويسمى طاغي ويسمى مغضوب عليه. وأما من عمل بجهل يسمى جاهل وضال ونحو ذلك ومؤثر الحياة الدنيا. قال فأما من طغى، اذهب إلى فرعون أنه طغى، تجاوز الحد في المعصية وأسرف على نفسه في الخطيئة وتجاوز حدود الله التي حدها الله لعباده، لأن لله حدود كما بين عليه الصلاة والسلام، وجعل حدودا حد حدودا فلا تعتدوها، وهي حدود الأوامر والنواهي والحلال والحرام، فمن تجاوزها فلا يلومن إلا نفسه. هذه معالم، هذه حدود، ولا تقع في الشبهات المناطق الوسطى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن وقع فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اقترب من الحمى فقد وقع في الحرام، وكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذه الحدود. قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قال أهل العلم آثر الحياة الدنيا أحبها حتى قدم حبها على الآخرة، فمن حبها على الآخرة عطل أوامر الله وارتكب نواهيه، ومن حبها قالوا عمل لها وحدها كما يفعل المنغمسون في الدنيا. والله إنه يوجد من المنغمسين في الدنيا من يؤثر الدنيا ولا يفكر إلا فيها ولا يخطط إلا لها، وهذه غفلة أصابتنا جميعا كل بحسبه، فمنا من مستقل ومستكثر، ولو كنا فينا صحو ولو استيقظنا ولو فهمنا لقدمنا الآخرة وعملنا لها. لكن انظر للناس، الحركة التي تراها الآن، هدير المصانع والمعامل وحركة الناس واجتماعاتهم وإنتاجهم، كلها من أجل الدنيا ومن أجل متاع الدنيا، والقليل منهم من يذكر الآخرة ويعمل الآخرة. فهؤلاء لجهلهم آثر الحياة الدنيا. وفي بعض الآثار حب الدنيا رأس كل الخطيئة، وإنما وقع من وقع في الخطأ إلا أنه حب الدنيا. قال الحسن البصري لما قرأ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يقول سبحانه لبني إسرائيل، يقول أف أو يعني معنى الكلام أن أف على هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كيف أنهم غدروا، كيف أنهم خانوا، كيف نقضوا الميثاق علشان ثمن قليل. اسمع الحسن ماذا يقول، قال كل الدنيا ثمن قليل، يعني لو أعطي الإنسان الدنيا كلها بأسرها والله إنها ثمن قليل. فيقول سبحانه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يقول يعطون ذهب وفضة وينقضون الميثاق ويحرفون الآيات ويبدلون الأحكام ويضحكون على عباد الله ويحرفون كتاب الله، هذا بسبب الثمن القليل، ما هي الدنيا حتى يشترى بها؟ قال وآثر الحياة الدنيا. من إثار الحياة الدنيا في أبجديات المسلم أن يقدم لذة النوم على داعي الله للصلاة في صلاة الفجر ونحوها، وأن يقدم مجالس اللهو والباطل والسمر والغناء على مجالس الذكر والعلم والمحاضرات، ومنها أن يقدم كل ما يصرفه من ثقافة إباحية وملحدة أو ضائعة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقدم لنفسه وشهواته أكثر مما يقدم لرب عند ربه سبحانه وتعالى من الصدقات والنفقات، ومنها أن يؤثر أهل الدنيا بحبه فيحبهم لجاههم ومناصبهم وشهرتهم، ويترك أهل الآخرة من الأولياء والزهاد والفقراء والعباد ونحو ذلك. هذه من أبجديات المسلم في وآثر الحياة الدنيا. فإذا فعل ذلك فإن الجحيم هي المأوى. سمى الله النار بأسماء وسمى الجنة بأسماء، وسوف يأتي الكلام عند الجنة، لكن سماها سقر ونار تلظى والجحيم والعياذ بالله، فهذه من أسمائها الجحيم. قالوا سماها الجحيم، قالوا يجحم بعضها بعضا، فهذا الجحيم يعني يشتد لهيبها بعضها من بعض حتى يشتكي بعضها من بعضها، نعوذ بالله. وتقول لربها في الصحيح: يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. تقول: أذن لي يا ربي بنفسين، فأذن الله لها بنفسين، فهو أشد ما تجدونه في الصيف من شدة الحرارة هذا نفس واحد، وأشد ما تجدونه من برودة في الشتاء نفس الزمهرير والعياذ بالله. قال: فإن الجحيم هي الماء. قال: مرده ومسكنه ومستقره مأواه النار والعياذ بالله. قال أهل العلم: هذا في شأن الكافر، ويتبعه الفاسق بحظ من ذلك، ولا يخلد عصاة الموحدين كما هو عقيدة أهل العلم والإيمان وأهل الدليل الصحيح، وإنما يخلد الكافر والعياذ بالله. فالجحيم هي مأواه ومرده ومستقره، أعاذنا الله من الجحيم. انتهى الصنف الخاسر الخائب. وأما من خاف مقام ربه، يعني قدر مقام الله وعظمة الله وهيبة الله فخاف ربه وخشيه، فهذا ونهى النفس عن الهوى، أي ردها عن هواها وعن غيها، بحيث حجزها على الطاعة ومنعها من المعصية. والهوى إله يعبد من دون الله. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، إذن فجعل إلهه هوى. فالهوى إله من دون الله، وأكثر الناس يتبعون أهواءهم فيتخذونها آلهة من دون الله تعبد. وقال سبحانه وتعالى لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى إذا اتبع، هذا الهوى الضار المضل، ضل عن سبيل الله. ولذلك الهوى الصحيح الذي كان هواه مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع سنته ومع كتاب الله، كما حسن النووي في الأربعين: لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون هواك مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ومع ما أتى به. إن أمر بالصلاة هواك مع الصلاة، إن أمر بالعلم اتباع السنة وتحكيم الشريعة في على ظاهرك وباطنك فهو هواك، ورضيت بذلك وأسلست له وانقدت حبا وكرامة، فأبشر والله. وإن كان هواك يخالف ذلك، فعليك أن تلوم نفسك وأن تراجع حسابك. إن كانت تستثقل الصلاة وشعائر السنة والحفظ وحفظ مجالس الخير والذكر والدعوة إلى الله وحب الصالحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنت تكره هذا وتحب الهوى المضر، فأسف على نفسك. لأن بعض الناس الآن هواه ما أمره شيطانه به، يهوى السهرة، الفجور، الكأس، الانحراف، الضلال، الضياع، هذا هواه. قال سبحانه في أهل الهوى المضل المضر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي الضال اتبع هواه، وكان أمره فرطا. قالوا: فرطا كالعقد إذا انفرط ما أصبح له عاصم ولا نظام، فذلك صاحب الضلال. والله لقد حدثنا عن أناس في العالم الإسلامي ممن انفرط عقد حياته واتبع هواه، يقول في مقابلات في بعضهم في مقابلات قال: ذقت لذائذ العيش واستمر بي الشيطان حتى جربت كل معصية إلى درجة أني فكرت في الانتحار، وبعضهم انتحر بالفعل، لأنه ذاك خلاص. لأن الذي لا يملأ قلبه بطاعة الله والله لا يجد سكينة ولا هدوءا ولا أنسا، جرب المعصية ثم التي بعدها ثم أختها ثم عمتها ثم خالتها ثم جرت إلى معاصي ثم انحرافات، إلى درجة أنه انتهى العالم في نظره، لأنه أصبح بهيمي ففكر في الانتحار. ومنهم من انتحر فعلا، فعلا انتحر فعلا، وهذا مثبت. منهم من ترد من رأس جبل، ومنهم من ترد من عمارته، ومنهم من أخذ سما وتناوله، وهذا موجود في مذكرات كثير منهم. لكن السعيد من أنس بذكر الواحد الأحد، فهو لا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ضمانان من الله لهذا العبد أن يسعده ويؤنسه. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن صاحب الهدى وصاحب القرآن وصاحب السنة لو نام على الرصيف ولفحته حرارة الشمس ولفه الريح وأتاه الأذى، إنه في فردوس من إيمانه ومن يقينه ومن الخير، عينه تدمع من خشية الله، وكفاه ترتفع إلى الله، والسجدة على جبينه، وإحمد الله على ما سار. إن سراء فشكر وطريق لأجر، وإن ضراء فصبر وطريق إلى ثواب. قال عمر: والله ما علي أي مركبين ركبت أو أي راحلتين ارتحلت، إن كان مركب الفقر فمعه الصبر، وإن كان مركب الغنى فمعه الشكر، فعلى طريق الهداية وعلى طريق من إبراهيم الأدهم، وقد مروا به وهو ملقا على التراب اتكى على ذراعه ونام. قالوا أنت في هذا العيش؟ قال والله إن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. يعني من حسنه ومن راحته ومن الأمن الذي يجدونه، الأمن النفسي الذي أودعه الله لعباده سبحانه وتعالى. قال فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من فعل ذلك فإن الجنة هي المأوى مستقره، جنات النعيم نسأل الله لنا ولكم جنات النعيم يأوي إليها ولا تسأل الجنات. سميت الجنة لالتفاف حدائقها، أجن بعضها بعضا، أخفى بعض الشجر بعضا من الاحتكام ومن الإثقان ومن بديع الصنع. وسميت الفردوس، قالوا إذا كانت أعناب سميت فردوس، وسميت عدن قالوا لكثرة أنهارها، فهي أشكال وأنوان وللإنسان جنان متعددة بأنواع كثيرة نسأل الله من فضله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كفار قريش الآن أتت السؤال، يقول هؤلاء الكفار يسألونك استهزاء، يأتون عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه في مكة، ذكر ذلك أهل العلم وأهل التفسير، قال يا محمد متى الساعة؟ يعني مستعجلين بيروحون يرعون الغنم بس على طريقه بيسأل سؤال يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انت تذكر لنا الساعه هذه اللي حدثتنا بها، لو سمحت علمنا وش الساعه هذه، متى يعني ان شاء الله قريب. شوف الاستهتار والاستهزاء، لان انخلعت قلوبهم من الايمان، فيقولون علمنا يا محمد انت تقول القيامه بتكون بيتغير العالم وبنحاسه وبيجي جنه ونار، متى يعني؟ يمكن اسبوع، انت توهم يعني بعد شهر ولا سنه، وبعضهم يتغامز على بعض يعني. وفي المجلس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الرد حاسما جازما جادا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يقولون متى تقوم، متى انتهاء العالم، متى يبعث من في القبور يا محمد. قال أهل العلم إنما قالوا هذا استهزاء، أيان مرساها يعني متى تقوم، وإلى وعلى أي يوم ترسو عليه، مثل ما ترسو السفينة، أي وقت ترسو عليه، يعني حتى ينتهي العالم حددنا لو سمحت، يعني نريد مستعجلين اخبرنا، يعني استبعاد، الانسان اذا استبعد شيء استهزأ به. قال فيما انت من ذكراها، يقول اهل العلم فيها معنيان، المعنى الاول فيما انت من ذكراها، قال انت لست في ذكرها من شيء فلم نطلعك على علمها ولا تدري بها، والله كتمها عنك والله اسرها عنك ولم يخبر بها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فأنت لا تدري ولا تدري بما من ذكرها بشيء ولا من علمها، فلا تستطيع فتياهم، لأن الله حجب علمها عن كل أحد لا يعلمها إلا هو. تصوروا أني قرأت في التفسير أن الله يقول لموسى في سورة طه قال أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. تدرون ما يقول بعض أهل العلم أظن مجاهد، قال أكاد أخفيها عن نفسي جل في علاه لا إله إلا هو، قال أكاد أخفيها. قال هنا فيما أنت من ذكرها، المعنى الثاني فيما، يقول ليه يسألونك فيما، لماذا يسألونك هذا السؤال ويترددون ويحتارون. أنت يعني قف عند فيما، فيما يعني لماذا هذا السؤال، أنت من ذكراها، يقول أنت من علاماتها التي سوف التي أخبرت بقربها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وعند أهل السنة أن من علامات البعث محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته. فهذا المعنى الثاني، قال انتهى الكلام فيما، ليه يسألونك، لماذا هذا السؤال الذي لا يرد، لماذا هذه الحيرة، لماذا سوء الأدب والاستهتار والاستهزاء، أنت من ذكراها، أنت ممن من علامات الساعة ومن قيامة، ما دام أنك بعثت للناس فهي قريبة بلا شك، إلى ربك منتهاها. قال منتهى علمها إلى الله، فمنتهى كل شيء وأن إلى ربك المنتهى. يقول ابن القيم منتهى كل علم وكل فن وكل سؤال وكل رزق وكل غيب وكل سر إلى الله، قال إلى ربك، وإنما قال إلى ربك قال لكمال العناية ولم يقول إلى الله، فعند ذكر التوحيد والعبودية استخدم لفظ الله، وعند العناية والتدبير والتصريف والقضاء والقدر وقيام الساعة والنعم والأيادي والجميل ذكر الرب، قال إلى ربك منتهاها. ويذكر الرب عندما يولي العناية بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقت المحاجة ربك يذكر الرب، ووقت الألوهية يذكر إله الله. قال إلى الله منتهاها، فأنت لا تدري بها، واترك مردها إلى الله وهو عالم بها متى يعلنها سبحانه وتعالى ومتى يقيمها للناس، فهو سبحانه وتعالى الذي توكل بعلمها ولم يطلع أحدا من الناس عليها. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الإخبار بالساعة، مهمته الإنذار، تسجل هذه الكلمة، مهمته الإنذار، مهمته الإنذار ليس الإخبار، الإنذار على الملك القهار بما عد الله للأبرار وما عد للفجار، وليست مهمته الإخبار عن قيام الساعة، فالإخبار سوف يأتي في وقته لأن مرد الإخبار عند الله عز وجل، وأما مهمة صلى الله عليه وسلم الإنذار. قال إنما أنت منذر من يخشى. هنا ثلاث مسائل: الأولى، لماذا قال منذر وهو بشير عليه الصلاة والسلام ونذير؟ قال لأنه لما ذكر الترهيب هنا والخوف والشدة ذكر محمد بالإنذار، وهناك لما ذكر البشارة والخوف والترغيب والترهيب ذكره بالبشير والنذير. ولماذا حصر هنا؟ قال إنما أنت منذر، ولم يقل إن أنت ألا نذير، وإنما حصره فأتى بعد الحصر. قالوا لأنه لما ذكر إنكار الكفار هنا جعل من أكبر مهماته صلى الله عليه وسلم أن يخوف هؤلاء العصاة الفجر الكفرة، فقال كأن مهمتك فقط الإنذار، أن تنذرهم فقط، أنت لا تخبرهم متى الساعة، خوفهم، ردهم إلى الله، أخبرهم أنهم سوف يحاسبون، أخبرهم أن هناك جنة ونارا وبعثا ونشورا وميزانا وصراطا، أيقظهم، انصحهم، أنت مهمتك أن تنذر. كان يقول صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، كان يقف قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل قام على نار، فإذا الدواب والحشرات أو الحشرات والطيور تقع في النار، فكان يذب عنها، يذب النار عن هذه الطيور أو يذبها عن النار، فهو صلى الله عليه وسلم النذير العريان، كان منذر، كان يقول أيها الناس لو قلت لكم أن خيرا بهذا الوادي تصبحكم أنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أكبر كلامه صلى الله عليه وسلم للكفار أنه ينذر ويحذر ويتهدد ويتوعد. قال جابر كان صلى الله عليه وسلم إذا قام ينذر الناس احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته وأخذ يقول صبحكم ومساكم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يبشر المؤمنين صلى الله عليه وسلم فيقول أبشروا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما يبعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، كانوا يبشرون بأعمال الصالح أنهم أقبلهم أقبلوا إليه مقبلين. فأنت إذا رأيت الإنسان مقبل بشره، بشره بثواب الوضوء، ثواب الصلاة، ثواب الصدقة، ثواب الصيام، ثواب طلب العلم، ثواب الجلوس في مجالس الخير. وإذا رأيت الإنسان معرض مدبر أعطي سياط الإنذار، سياط التحذير، سياط الوعيد، سياط التهديد بعذاب شديد وبأخذ أكيد من الواحد المعبود جل في علاه. إنما أنت منذر من يخشاها وغير من يخشاها، إنما قال من يخشاها لأنه يستفيد. قالوا وفي الكلام طي ونشر، قالوا أنت تنذر من يخشاها وتنذر من لا يخشاها، ولكن قال هنا لأن من يخشاه هو المستفيد، فقال أنت أنذرت واستفاد من إنذارك من يخشى قيام هذه الساعة فيعد لها الإعداد، العدة الطيبة من التوبة والعمل الصالح والإنابة والعودة إلى الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يجيب على أسئلة قيام الساعة، كان يحدث الناس كما في البخاري صلى الله عليه وسلم في المجلس في المسجد، فدخل أعرابي فقال متى الساعة يا رسول الله، فمضى صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة سمع صلى الله عليه وسلم ما قال الأعرابي فكره ما قال، وقال بعضه بل لم يسمع لأنه لو سمع أجاب. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة أراه، أين أراه السائل عن الساعة، فين هو؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل متى تقوم، لكن اسأل العدة الزاد، ماذا أعددت؟ أنت لا يهمك متى تقوم، ماذا يهمني أنا وياك متى تقوم الساعة، أنا موتي وموت قيام ساعة، إذا أصبحت أنا وياك في الحفرة في القبر سواء تقدم العالم 100 سنة ولا تأخر 1000 سنة ماذا يهمني، أصلا مواجه مصيري ومصيرك أنت، وأنت ترى عملك أمامك، فماذا يهمك أن تأتي الساعة؟ لكن ماذا عددت؟ ما هو الزاد؟ كم قرأت؟ كم سبحت؟ كم صليت؟ كم تصدقت؟ هل تبت؟ هل ندمت؟ هل عدت إلى ربك؟ ماذا أعددت لها؟ اجعل هذه لافتة، ماذا أعددت لها؟ من الليلة نجدد التوبة، ترى الإنسان بحاجة إلى تجديد التوبة مع كل نفس، تبنا إليك يا رب فاقبلنا واعتق رقابنا من النار، نحن بحاجة إلى التوبة، والتوبة هي باب العابدين الأعظم، وهي أحب شيء إلى الله عز وجل. ولا يفرح ولا فرح الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادات مثل ما فرح بالتوبة. قال ابن تيمية: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه سبحانه، ما ابتلى بالذنب يعز الناس عليه، وهو آدم ابتلاه الله بالذنب ليرفع بعد التوبة وليعلي شانه وليعظم مكانه. فأحيانا يبتليك الله بالذنب ثم يمن عليك بالتوبة فتصبح أحب الناس إليه أو من أحبهم إليه سبحانه وتعالى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأنهم يوم يشاهدون هذه الساعة ويبصرونها لا يلبثون إلا عشية نهار أو ضحى ذاك النهار، فالعشية من الضحى من قلة ذاك اليوم. وإن حياة لا تعادل عشية يوم أو ضحاها لا تستحق التضحية، لا يستحق التضحية الإنسان من شأنها بشيء من دينه وعقيدته. قالوا: فالعشية إنما مثلها بالمحنة للكفار، والضحى لإشراقه بالنعيم للأخيار. جعلنا الله وإياكم ممن يتنعم في دار القرار، وممن يسعد برضا الواحد القهار سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أختم فأقول: كأن الناس يوم يشاهدون يوم القيامة لم يلبثوا في هذه الدنيا لقصر أعمالهم إلا عشية من العشايا أو ضحوة من الضحايا. فقل لي بالله، هذا العمر الطويل إذا وقفنا يوم العرض الأكبر نقول: ما أقصر العمر، مرت بنا الحياة هذا سريعة، تراكضت بنا الأيام، مرت سنين بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ما أقصر العمر، ما أسرع الأيام، كيف لا نعد نضحي من أجل الآخرة، من أجل دنيا لا تساوي عشية أو ضحاها. ضحوا من أجل رضوان الواحد الأحد بأوقاتكم وبأموالكم وبجهودكم حتى تكسبوا النجاح عند الواحد الأحد، والله لا فوز إلا هناك. يا من سعد برسالة أو بشهادة أو بترقية أو بوظيفة وحناه الناس بالفوز وقام حفلا يسمى حفل الفوز، حفل النجاح، تذكر لافتة: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز. ولذلك عين بعض الوزراء في الدولة ابن بقية في الدولة، فكتب أحد العلماء: فمن زحزح عن النار فقد فاز. وقال أحدهم أنه فاز في سباق، فقال له أحد الوعاظ الدعاء: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إخوتي في الله، هنا أريد أن أختم بقضايا ألها تكون في حسبانكم. أولا، أطلب من إخواني ما دام أن الله من علينا وعليهم أن نجتمع في هذه الأوقات التي لو لم يقدرها الله عز وجل ما اجتمعنا، أن تراجعوا مثل بعض كتب التفسير الميسرة قبل أن تحضروا، عل الله أن يشملني وإياكم بالفقه في كتابه. وإني أدعو إخواني إلى أن يهتموا بالفقه في القرآن أكثر قبل اهتمام بالفقه في الحديث أو الفقه الذي هو الأحكام أو فقه المعاملات أو أي علم آخر، فإن تقصيرا نحن الأمة كما سلف في عدم فقهنا وعدم تدبرنا وعدم تفكرنا في هذا الكتاب العظيم. الثاني، أطلب منكم الوقوف عند فواصل هذه الآيات كما قال ابن مسعود: وقفوا عند فواصله. فإن الوقوف عند الفواصل، حتى يقول ابن مسعود: انثروه نثرا تخرج لكم المعاني. وكما قال، قال له رجل: والله إني قرأت المفصل البارحة. ابن مسعود يمتدح عند ابن مسعود يقول: أبشرك، قمت البارح قرأت المفصل في ركعة. قال كذا في رواية الصحيح: في ركعة، يعني قام في ركعة واحدة. أبشركم، لما قالوا الضالين من وحدة قرأ من قاف إلى الناس. قال ابن مسعود الفقيه الرباني العالم الداعي الكبير: نثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر. يقول لي: نثرت مثل لما نثرت التمر، جاء بعيب التمر ثم نثرها مرة واحدة. وقفت عند الفواصل، وقفت عند أغطش ليلها وأخرج ضحاها إلى ربك منتهاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. حركت نفسك بالقرآن، يعني حدثت نفسك بهذه العبر وبهذه المواعظ عند كتاب الله عز وجل. قال: وهذا كهذ الشعر، مثل ما تقوم العرب قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي، يقرون هذا هذا. لا لا، كان ابن مسعود يتريث، يقول: صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فابتدأ بالبقرة، فقلت: يسجد يركع عند المئة، فواصل فختمها فقلت: يركع، فقرأ النساء على الترتيب الأول، فقلت: يركع، فواصل، فقرأ آل عمران، فهممت بأمر سوء. يقول ابن مسعود: كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله من فضله ومن رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا استجار الله من عذابه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمنه الله من كل خوف، ومع ذلك هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: والله إني هممت بأمر سوء. يقول: والله إني فكرت وحدثتني نفسي الليل كله واقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأنا دعا. لكن الله سدد ابن مسعود واصل مع محمد عليه الصلاة والسلام حتى أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح ابن مسعود. فهذا من فقهيات القرآن. منها إخوتي في الله ألا تذهب وراء التفاسير التي تعتني بعلم الكلام والمنطق وتنصرف عن مذهب أهل العلم وأهل الإيمان من سلفنا الصالح، فتؤول في الأسماء وفي الصفات وتنحرف إلى معاني كلامية فلسفية منطقية لم ينزل الله بها سلطانا ولا برهانا. يقول ابن تيمية في كلام ما معناه: أي تفسير فلا بد أن يبنى على تفسير السلف الذين هم أصحاب رسول الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. يعني إذا خالف تفسير آخر كلام مجاهد وابن عباس وعطاء والحسن البصري وسعيد المسيب فعرف أن في دخل، رد هذا كالتفسير وتعال بهذا التفسير. الرابع من المسائل: أطلبكم لا تغرقون في مسائل الإعجاز العلمي لأنها ظنية، أحيانا تكون صحيح وأحيانا خطأ. قبل 10 سنوات حدثونا عن إعجاز ونظرية في الإعجاز العلمي ثم بان لهم أنه خطأ فاعتذروا. أما القرآن فنزل هداية ورشد وبيان الخير وللحق. لا تغرقوا يا إخوان. رئيس مقالة في جريدة قريب عن أحد يشجع هذا الإعجاز العلمي، ما عليه، يتخصص في ناس جزاهم الله خير، لكن لا تغرقوا فيه وتصدقوا تظنون أنه هو الحاكم على القرآن. كتاب الله أولا جاء للهداية، وما غبي خفي منه لا يعلمه إلا الله. حتى ابن عباس حين يقول في من القرآن شيء لا يعلمه إلا الله. فعليكم أن تعودوا لكلام السلف الذي هو حياة القرآن وعرفوا أنه هداية ووجهوا به إلى المقاصد العظمى في فهم هذا الكتاب. وكذلك لا تغرقوا في الإعجاز الرقمي كما فعل أحد الإخوة من الكتاب غفر الله له، له كتاب الإعجاز الرقمي جاب رقم 19 لماذا يتكرر رقم 40، كأن القرآن أتى في حاسب آلي ولا في علم الكمبيوتر، يكتشفون القرآن لنا بعلم الحاسب الآلي حتى يخبرنا. هذا قد يصيب ويخطئ. ولا تغرقون أيضا في الجدل الذي يضرب آيات القرآن بعضه بعض، فإن هذا يعزر صاحبه ويلام وينهى عنه، وهو يقول لماذا قال الله كذا، إذن في تناقض والعياذ بالله. هذا شك، وخرج صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال ابن عمرو بن العاص عبد الله: مجلس ما أريد أن لي به حمر النعم وأني حضرته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يختلفون، قال: أبي هذا أمرتم أم بهذا غصيتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو تعبدتم؟ أتضرب القرآن بعضه ببعض؟ ما أعرض عن قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا. فآمنوا وسلموا وأيقنوا وتدبروا على الوجه اللائق به، تغنموا وتربحوا بإذن الواحد الأحد. وصيتي للإخوة أيضا أن ينقل هذه المعلومات اللي يسمعها سواء في هذا الدرس أو في غيره إلى بيته، إلى جيرانه، إلى إخوانه، أن تكون داعيا للحق أمام هذه الموجة التغريبية، موجة انحراف الناس عن كتاب الله عز وجل. حتى في مجتمع المسلمين أكثر المدن عندنا والقرى لا يوجد فيها دروس تفسير، أحيانا يلقى فيها مواعظ ويذهب، والمواعظ أكثرها أحيانا من قصص ليس لها عليها دليل ولا أثارة من علم، وليست موشاة بكتاب الله ولا سنة رسول الله عليه وسلم. يا إخوان لابد أن تفهموا كلاما قاله رسول هدى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لن نرتفع ولن يعلي الله شاننا ولن ينصرنا إلا بالعودة لهذا الكتاب. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يهدي قلوبنا، وأن يتولانا في من تولى، وبحول الله وبقوته وبقدرته نلتقي معكم مع سورة عبسة في الأسبوع القادم. وجزاكم ربي خيرا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا